فكيف تبرأ أباها مثل فلتطع أباها، لأنه لم يأمرها بمعصية. يذهب بها إلى راق موثوق سواء كان في بلده أو في السعودية أو في غيرها، لا شريطة أن يكون موثوقا. لي قريبة متزوجة لها زوج غني ولكنه بخيل جدا ولا يعطيه مالا، يعني لا يعطيها مالا حتى للمستلزمات الأساسية مثل الأكل وغيرها، هل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ العلماء يختلفون في المرأة تحت الغني غير المنفق، فإن نظرنا إلى حالها فهي محتاجة في حكم الفقراء، وإذا نظرنا إلى من تجب عليه النفقة وهو الزوج وهو غني فلا يجوز أن تصرف الزكاة، وحينئذ عليها أن تذهب إلى المحكمة وتطالبه بتقرير ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، فيؤخذ منه قهرا لأن هذا مما يجب عليه، وإن تيسر لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف ولو من غير علمه فلها ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان لما جاءت وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي ولدي يكفيني ولدي بالمعروف، قال خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. يقول حديث أبي هريرة الذي نحن بصندي يمثل بعض علماء المصطلح بأنه مقلوب، فما توجيه قولهم ذلك؟ فما توضيح السياق الذي فيه القلب؟ ابن القيم أطال في حديث أبي هريرة وقال إنه مقلوب إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يقول إنه مقلوب باعتبار أن البعير يضع يديه قبل ركبتيه فيكون آخره معارض لأوله، ونقول إنه ليس بمقلوب لأن مجرد وضع اليدين على الأرض ليس ببروك، ولا يلزم من التشبيه أن يكون من كل وجه، والأمثلة على ذلك كثيرة، ونقول مجرد وضع اليدين هذا ليس ببروك، وإنما البروك النزول على الأرض بقوة سواء كان على اليدين أو على الركبتين. وفي صحيح البخاري فبرك عمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتي، على ركبتي يعني نزل على الأرض بقوة، فالذي ينزل على يديه بقوة هذا يبرك كما يبرك البعير، ونسمع من ينزل بقوة على ركبتيه هذا ممنوع، ومن ينزل بقوة على يديه هذا ممنوع، والمطلوب في الصلاة عدم مشابهة البهائم، فالبعير ينزل بقوة يثير الغبار يفرق الحصى، وإذا وضع يديه المصلي قبل ركبتيه هذا لا يسمى باركا بروك البعير، بل ممتثلا لقوله وليضع يديه على ركبتيه. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.